باب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا. قال لا تقسم. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية ابن سوي ابن مقرن عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قندر قال حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سوي ابن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم. أقسموا بالله جهد أيمانهم، المراد من هذه الترجمة أو من هذه الآية أنهم اجتهدوا في اليمين وبذلوا جهدهم في الاتيان بها على وجه مؤكدين ما أرادوا تأكيده بهذه الأيمان التي أقسموا بها. قد أورد البخاري رحمه الله عدة حديث. أولا ذكر حديث ابن عباس في قصة أقسام أبي بكر رضي الله عنه أن يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير الرؤيا أو ببيان ما أخطأ فيه وما أصاب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرؤيا. الحديث سيأتي في كتاب التعبير، ولكنه ذكر هنا هذه القطعة منه لأنها متعلقة بموضوع القسم واليمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رؤيا، فبادر أبو بكر قال إنه يريد أن يعبرها، فأذن له بأن يعبرها فعبرها. فقال أصبت، فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني أن هذا التعبير فيه صواب وفيه خطأ، هذا التعبير الذي حصل منه فيه صواب وفيه خطأ. فقال أبو بكر والله لتحدثني بما أخطأت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، يعني أنه لا ينبغي أن يكون الحلف في أي شيء، لأنها قد تكون مصلحة في عدم إخباره أو عدم بيان ذلك الشيء الذي اشتملت عليه الرؤيا. فلما أقسم أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لتحدثني بما أخطأت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. ثم أورد بعد هذا حديث البراء بن عازب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرنا وسلم بإبرار المقسم، يعني إذا أقسم إنسان فإن من أقسم عليه يمر بهذا القسم، بمعنى أنه حقق له هذا الذي أقسم عليه. لكن هذا كما هو معلوم ليس على إطلاقه دائما وأبدا، بل قد تكون المصلحة في عدم هذا الإبراء، وأن قد يترتب عليه مضرة كونه يحقق له هذه الرغبة، قد يكون مضرة عليه، لأنه قد يكون الإقسام في أمر لا ينبغي أن يقسم عليه، ويكون إقساما على غير حق، وليس من المصلحة أن يحقق له هذه الرغبة، أما إذا كان الرغبة يمكن أن تتحقق بدون مضرة كبيرة وبدون أمر خطير يترتب على الذي أبر أو الذي يريد أو الذي أقسم عليه، فإنه في هذه الحالة لا يلزم عن الضر، بل هذا يكفر عن يمينه، بل الذي أقسم يكفر عن يمينه انتهى، لأنه ما حصل له أن صدقت يمينه أو أن ضر بيمينه، فإذا لم يحصل له ما أراد فإنه يكفر عن يمينه، ومن ذلك يكون تخلص من هذا اليمين. لكن إذا كان الإضرار في القسم يترتب عليه مضرة ليس فيه فائدة وما فيه مضرة، فتصدقه أو كفارته خير وأولى من أن يضر غير يمينه. تصدقه كون يحنث ولا يعني يتحقق له ما أقسم عليه ويأتي بالكفارة يكون أولى من الإضرار على وجه يكون عليه فيه مضرة، أولى من الإضرار على وجه يكون فيه مضرة. وإذا فقول كما جاء في الحديث أما يكون بإضرار المحسن، يعني هذا من محاسن الأخلاق ومحاسن الآداب، أن الإنسان إذا حلف على الإنسان يحقق رغبته إلا إذا كان يترتب على أقسامه مضرة أو على تحقيق أقسامه مضرة، فعند ذلك لا يحقق له هذه الرغبة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة رضي الله عنه أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتصبر. مسمى لا مكتوب مسمى لا مسمى عنده مسمى ما في بأجل مسمى وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه، فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في قصة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان لها ابنة وكانت تحتضر، وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يشهد هذه الحالة، فأمر الرسول بأن يقول لها بأن يقرأ السلام وأن يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فجاء الرسول وأبلغها، وعند ذلك لم تقتنع بهذا الكلام، وإنما أرسلت إليه تقسم أن يأتي إليها، أرسلت إليه تقسم أن تؤكد أن يأتي إليها. فجاء وأخذ الصبي وجعله في حجره وجعلت نفسه تقعقع، يعني أنها يعني حشرج عند خروج النفس وعند حصول الموت، فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه، قال له سعد وقال له سيد ما هذا يا رسول الله؟ يستفهم يعني عن هذا الذي حصل، فقال انها رحمه جعلها الله في قلوب عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحمين. محل الشاهد من هذا قوله فأرسلت إليه تقسم يعني تحلف عليه بأن يأتي وتقسم عليه بأن يأتي إليها، لأن الأمر أهمها وأفزعها وتريد من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يحضر، يعني هذه المشهد وهذه المصيبة التي ألمت بها والتي حصلت لها وهي احتضار ابنتها. قد قيل إن القسم والحديث هنا قال أخبرت إليها أن تقسم، ويمكن أن يكون قوله تقسم حكاية عن اليمين، يعني أنها تقول والله ليأتي أو أقسم عليه بالله أن يأتي، ويمكن أن يكون تقسم يعني حكاية عن قسمها، وليس هذا هو كلامها وإنما أقسم كذا، وإنما هي حلفت وهذا حكاية لحلفها. لهذا قال العلماء أن كلمة أقسمت أو أقسم إذا كانت ليست معها كلمة بالله فهي ليست صريحة في القسم، ليست صريحة. أما إذا كان معها بالله أقسم بالله فهو مثل لو قال بالله بدون أقسم، فكلمة أقسم لما جاءت معها يعني زادتها تأكيدا. لكن إذا قيل رجل أقسمت وهو ما قال والله وما قال بالله ولا قال أقسمت بالله عليك كذا وكذا، قالوا فهذا لا يكون قسما. ومنهم من قال إنه يكون قسما بالنية، يعني إذا نوى بكونه أقسمت قسم فإنه يكون قسما بالنية. والذي جاء في هذا الحديث فيه ذكر قسم، لكن محتمل أن يكون هذا حكاية وليس نص كلامها الذي أرسلت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لرجل من المسلمين، رجل للأحد لأحد من المسلمين، لهذا يشمل الرجل والمرأة أحد، يشمل الرجل والمرأة لأحد من المسلمين ثلاثة من ولد تمسه النار إلا تحلة القسم. يعني أن كونه يصاب بهم ويصبر ويحتسب يؤجر على ذلك ويسلم من النار ويصيبه منها تحلة القسم، والمقصود بتحلة القسم المرور على الصراط، والمراد بالقسم إشارة إلى قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، يعني عربك حكم مقضية. فإن الورود فسر بالمرور على الصراط، وأن الناس كلهم يمرون على الصراط، فمن كان يعني فنصيب يعني من يمر على الصراط من النار مروره عليها على متنها وعلى ظهرها، والناس يتفاوتون في المرور على الصراط، فكلهم يمرون على الصراط، ما في أحد يصل إلى الجنة إلا عن طريق الصراط، والصراط فوق النار، فالورود هو المرور على الصراط، لأن منهم من يمر فيقع ويبقى فيها ما شاء الله أن يبقى، ومنهم من يكون نصيبه من النار أن يأتي بهذه السرعة الخاطفة فوق الجسر ويتجاوز النار، فيكون قوله وإن إلا تحلة القسم يعني المرور على الصراط، المرور على الصراط هذا نصيبه من النار، هذا نصيبه من النار الذي لا يسلم منه أحد. ومعلوما أن المرور على الصراط الناس يتفاوتون فيه كما جاء في الحديث، منهم يمر من يمر في البرق حاطب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يسحب جحفا، وهم متفاوتون في المرور على الصراط بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم. وفيهم وفي الصراط كلاليب تأمر من أخذت بأخلي تأخذ من أمرت بأخلي فيبقى فيقع بالنار. وإذا فقوله تحلة القسم المراد به المرور على الصراط، والمراد من ذلك قول الله عز وجل إن منكم إلا واردها، ولهذا قالت إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس الله يقول إن منكم إلا واردها؟ قال: ألم تسمعيه قال: ثم ننجي الذين اتقون ويرى الظالمين فيها جثية. فهؤلاء نجوا بكونهم مروا على الصراط ولم يقعوا، والذين وقعوا يعذبون فيها، والكفار يبقون فيها إلى غير نهاية، والعصاة لا بد وأن يأتي عليهم وقت من الأوقات يخرجون من النار ويدخلون الجنة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبطه، وأهل النار كل جواض عتل مستكبر. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدلكم على أهل الجنة، كل ضعيف مستضعف، لو أقسم على الله لأبطه، وأهل النار كل جواض عتل مستكبر. كل جواب عتل مستكبر. محل الشاهد من قوله: لا أقسم على الله إذا بره، لا أقسم. والحديث التي جاءت كلها فيها لفظ القسم، كلمة القسم كلها فيها كلمة لفظ القسم والتعبير بالقسم، والترجمة: لا أقسم بالله جهد أيمانه. وقوله والمراد منه هنا: لا أقسم على الله لا بره، بمعنى أنه يحلف على شيء فيحقق الله رغبته ويهيئ الأسباب التي تتحقق بها مراده وتضر قسمه ويمينه، فلا يحصل الحلف فيها وإنما يحصل الإبرار بها. ومن أمثلة ذلك قصة البنت وهي الربيع بنت معوذ التي كسرت سن جارية، ثم جاء أصحاب الجارية المكسورة سنه وقال رسول كتاب الله القصاص، يعني يكسر سن كاسرة، يكسر سن كاسرة. فقال وليها: والله لا تكسر سن الربيع، والله لا تكسر سن الربيع. فحلف فرسول كتاب الله القصاص، هذا من هجنت يعني والسن بالسن، يعني يكسر السن كما كسر السن. فالله عز وجل هيئ وقذف في قلوب أصحاب أو أولياء البنت مكتب سنها أن قالوا عفونا، فتحقق بذلك هذا القسم، بأن قذف في قلوب هؤلاء أصحاب الحق أن يتنازلوا عنه، فبرك اليمين. فجاء فقال فعند ذلك: إن من عباد الله لا أقسم على الله لا أبره. يعني هذا مثال لحصول القسم التي ليست في يد الإنسان وليست يملكها الإنسان تحقيقها، ولكن الله عز وجل يهيئ ويسخر ويجعل من له الحق يلين وإن كان قاسيا حتى يتنازل عن حقه وتبر اليمين التي أقسم بها ذلك الذي أقسم. باب: إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. وقال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. وقال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. المولى بخير رحمه الله هذه الكلمة إذا قال أشهد فقال أشهد بالله أشهد بالله أو شهدت بالله إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله ثم أورد يعني هل تكون يمين أو ليست بيمين يعني أورد تحتها حديث أبي هريرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن خير الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير الناس فقال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادة. فهنا يعني ذكر ان الشهادة غير اليمين واليمين غير الشهادة ولكن كل منهما شأنه عظيم لا الإقسام ولا ذكر الشهادة. فذكر من صفات هؤلاء أنهم لا يبالون باليمين ولا بالشهادة يحلف من غير تأمل واكتراث ويشهد من غير تأمل فذلك ذم لهم لأنهم لا يبالون بالشهادة ولا باليمين وإذا فكلمة أشهدوا يعني أشهد على كذا وأشهد بالله أنه حصل كذا هذا خبر عن أمر مضى وتأكيد عن أمر مضى فلا يقال أشهد بالله على أمر مضى والأمر بخلاف ذلك ولا يحلف بالله على أمر مضى والأمر بخلاف ذلك لأن هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها بالإثم وهي أنه يحلف كاذبا على أمر قد حصل وهو لم يحصل يقول والله إنه حصل كذا وكذا وهو لم يحصل كذا وكذا. فالشهادة هي غير اليمين ولكن شأنها عظيم لأن ذكر الله عز وجل الشهادة بالله أو الإقسام بالله يعني هذا أمره عظيم لا ينبغي أن تتحرك به الألسنة إلا على حق وفي أمر يسوغ. أما أن يستهان بذلك وأن لا يبالى بذلك فإن هذا عاقبته وخيمة. ولهذا أورد البخاري رحمه الله أثر إبراهيم التيمي عن أصحابه والذين كانوا في زمانه وأنهم كانوا يؤدبون أولادهم بأن يحفظوا ألسنتهم عن الشهادات والأيمان والعهود يعني حتى لا يستهينوا بها وحتى لا يهون أمرها عندهم إذا اعتاد أن يحلف أو يشهد ويستهين بذلك ولا يبالي بذلك قد يكون اعتاد هذا الأمر الذي لا ينبغي أن يعتاد عليه. قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد أن نحلف بالشهادة والعهد يعني وكان أصحابنا ونحن صغار يعني ينهونهم يؤدبون الأولاد أن يأتوا مؤكدين الأخبار التي يخبرون بها بكلمة أشهد بالله أو عهد الله أو علي عهد الله أنه حصل كذا أو بغير ذلك من العبارات التي لا يصلح أن يستهان بها وأن تخف بها الألسنة. فكانوا يضربونهم ويؤدبونهم وفي بعض الروايات أنهم كانوا يضربونهم بدل ينهونهم يعني مؤدبين لهم في حال صغرهم على أن يحفظوا ألسنتهم عن الأيمان والعهود والشهادات حتى يتربوا على احترام هذه الكلمات التي هي الشهادات والعهود والأيمان تكون كبيرة في نفوسهم، لا تكون هينة في النفوس، سهلة عن النفوس، ويكون ذلك يؤدي إلى ملك تحمده أخلاق. شيخ قوله خير القرون قرني ثم الذين يلون ماتي، دليل على اتباع منهج السلف؟ إلا لا شك هذا، هذه الخيرية ما دام أن خير القرون قرن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم، لا شك أن اتباع الأخيار الذين هم خيار الخيار أفضل الناس وخير الناس الذين ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم، متابعتهم والسير على منهاجهم لا شك أن هذا هو المنهاج القويم وهو الصراط المستقيم. ولهذا يعني جاء في الحديث قصة 73 فرقة الذين يعني كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي بعض الروايات من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن هذا هو الحق والهدى. هذا هو معنى كلام الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أوله، إلا اللي صلح به الأولون هو سبيل صلاح الآخرين، لا يمكن يصلح الآخرون بشيء ما صلح به الأولون. وقال أيضا رحمة الله عليه له إمام مالك: ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. لأن الحق والهدى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى أناس وهم كانوا حلقة ومعهم حصى عندهم رجل يقول سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، ثم يكبرون ويعدون بالحصى، ووقف عليهم وقال: يا هؤلاء، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلال، واحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. وطبعا ليسوا أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا فهم مفتتحوا باب ضلالة، لأن الخير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قول صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يدل على أن اتباع منهج السلف والسير على أموالهم هو الذي فيه السلامة وفيه النجاة. قال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث الأرباب بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل: يا رسول الله، فماذا تأمرون أمام هذا الاختلاف؟ أجاب دون أن يسأل بقوله: فعليكم بسنتي. هذا كما يقولون سؤالا يفرض نفسه، يعني الرسول لما قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يأتي سؤال: من يطلق السلام أمام هذا الاختلاف الكثير؟ الرسول أجاب دون أن يسأل هذا السؤال بقوله: فعليكم بسنتي، يعني أمام الاختلاف طريق النجاة أن تتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم واختلاف الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا شك أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث دل على فضل الصحابة، يدل على أن اتباع سلف هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم هو طريق السلامة وطريق النجاة. والأمر كما قال مالك رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكما قال أيضا: ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. شيخ عبيدة هو السلماني؟ عبيدة عن عبيدة عن عبد الله. نعم، عبيدة السلماني، هو عبيدة السلماني. بالفتح عبيدة مش عبيدة؟ عبيدة بالكسر، بالفتح عبيدة وليس عبيدة. باب عهد الله عز وجل. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقه: إن الذين يشترون بعهد الله. قال سليمان في حديثه: فمر الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد الله؟ قالوا له، فقال الأشعث: نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الكلمة: باب عهد الله. وأورد تحتها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قطع مؤمن حلف على يمين يقطع بها مال امرئ مسلم أو مال أخيه بقي الله عليه غضبان، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ومن يشترون بعهد الله وأيمانهم ظلما قليلا. فذكر الأيمان والعهود ودل على أن العهود والأيمان يحافظ عليها فلا توضع إلا في محلها، وإذا وضعت يحافظ عليها لا يستهان بها ويتخف بها. فلما كانت الترجمة للأيمان أتى بالمؤكدات التي يعني حكمها حكم الأيمان، يعني في التأكيد في تأكيد الكلام، وهي العهود والمواثيق والشهادات وما إلى ذلك. يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. غضبان تثبت لي الله تبارك وتعالى غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، يدل على إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأنه يغضب كما يليق به ليس كغضب المخلوقين، لأن صفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق به، فهو متصف بالغضب والمخلوقون وبعض المخلوقين يتصفون بالغضب. ومن المعلوم أن صفة الخالق غير صفة المخلوق، صفات الخالق تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، ففي هذا إثبات صفة الغضب، وأن الله تعالى يغضب لا كغضب المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويغضب لا كغضب غيره المخلوقات، فالغضب الخالق يليق به وغضب المخلوقات يليق بها، ولا يشبه صفة الخالق صفة المخلوق ولا صفة المخلوق صفة الخالق. عمرو السماني سأل عن ابن عمرو يقول حبيب ابن عمرو السماني، هذا سبق مرة في المصطلح من الصيغ التي هي أصح الأسانيد حبيبة عن علي. باب الحلف بعزة الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. ثم أرد البخاري رحمه الله باب الحلف باب عزة الله الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته عزة الله وصفاته وكلماته. باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. هذه الترجمة معقودة بالحلف بصفات الله سبحانه وتعالى، وأن الحلف يكون بالصفات ويكون بالأسماء، الأسماء الله الحسنى، والحلف فيها حلف بالله عز وجل ليس حلفا بغيره، ومحذورا يكون الحلف بغيره. أما إذا حلف بالله عز وجل سواء بلفظ الجلالة أو بأي اسم من أسماء الله الحسنى أو بأي صفة من صفات الله العليا فإن الحلف بذلك حلف بما يحلف به والصفات هي كل ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل هذه الصفات، لأنها لا تعرف الصفات إلا عن طريق الكتاب والسنة ولا تعرف الأسماء إلا عن طريق الكتاب والسنة. فما ثبت بالكتاب والسنة من الأسماء والصفات فهو يضاف إلى الله عز وجل ويحلف به، والحلف به حلف بما يحلف به لا حلف بغير الله عز وجل. قوله بعزة الله وصفاته وكلماته يعني فيه تخصيص وتعميم، لأن العزة من الصفات والكلمات من الصفات، والصفات تشمل الكلمات وتشمل العزة وتشمل الصفات الأخرى كالجلال والعظمة والكبرياء والكرم والعلم والحياة والقيومية وما إلى ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى التي جاءت في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فالحلف بالأسماء والصفات هو حلف بالله. قد عرفنا فيما مضى أن ذكر الله عز وجل في الحلف في الحديث الذي مضى، وكان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا إلا بالله، ليس المقصود من ذلك لفظ الجلالة فقط، لأنه لا يحلف بأسماء الله وصفاته بل يحلف بأسماء الله وصفاته ويحلف، وإنما المقصود بالله يعني ذات الله عز وجل، ليس المقصود لفظ الجلالة فقط وهي كلمة الله، وإنما يقال والله والرحمن والرحيم والسميع والبصير والحي والقيوم وحياة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وكلام الله والقرآن وما إلى ذلك، كل صفات الله عز وجل يحلف بها، وأسماء الله عز وجل يحلف بها. ثم ورد البخاري رحمه الله بعض الحديث المتعلقة بالموضوع. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. ثم أورد حديث ابن عباس أنه كان يقول أعوذ بعزتك، وهذا ليس حلف وإنما هو استعادة. ومن المعلوم أن الاستعادة بالعزة استعادة بالخالق سبحانه وتعالى وبصفات الخالق سبحانه وتعالى، وإذا حصلت الاستعادة مع أنه لا يستعاد بمخلوق تبين أن العزة صفة لله عز وجل وأنه يستعاد بها، فكذلك يحلف بها، لأن من يستعاد به يعني وهو الله وصفاته وأسماءه يعني الاستعادة بصفات الله استعادة بالله، فيحلف بها إذا استعيد بها يحلف بها، ما دام أنه استعيد بصفات الله فيحلف بصفات الله، لأن الاستعادة استعادة بغير مخلوق فالحلف بها حلف بغير مخلوق. الاستعادة بها استعادة بغير مخلوق وإنما هي بالخالق وصفاته، فكذلك يحلف بها لأن الحلف بها حلف بالخالق وصفاته سبحانه وتعالى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب. ثم ذكر قصة أو قطعة من حديث أورده البخاري في موضع آخر، ولكنه أورد قطعة منه هنا لمحل الشاهد، وهي أن رجلا يخرج من النار ويعني يقول انه لا يطلب شيئا ثم يطلب، فكان من جملة كلام هذا الرجل ان قال وعزتك لا اسأل شيئا بعد هذا، قال وعزتك يعني حلف بعزة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حكى كلامه مقررا له فدل على انه يحلف بعزة الله عز وجل، يعني حلف بعزة الله حلف بصفة من صفات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حكى هذا عن هذا الرجل وهو يخاطب ربه ويقسم بعزة ربه ويخاطب ربه حيث يقول ربه وعزتك لا أسألك شيئا بعد هذا، قال فهذا يدل على أنه يحلف بعزة الله، الحلف بها حلف بالصفات، والحلف بالصفات حلف بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. وقال أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك. قال أيوب عليه الصلاة والسلام نبي الله رسول الله عليه الصلاة والسلام نبي الله أيوب أنه قال وعزتك لا غنى لي عن بركتك، وهذا قاله في حديث مضى، وأنه جراد بالذهب فجعل يجمع منه، فقيل له فقال لا غنى لي، ألم أغنك ألم أعطيك كذا وكذا، قال لا غنى لي عن بركتك وعزتك لا غنى لي عن بركتك. فأيوب قال وعزتك، وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، على فضل عزة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى كلامه، والنبي حكى كلامه عليه الصلاة والسلام حكى كلامه، فدل هذا على أنه يحلف بعزة الله، أي يحلف بصفات الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قف قف وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. رواه شعبة عن قتادة. ثم عرض البخاري رحمه الله هذا الحديث وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول وعزتك، فتقول وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض، تقول وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. ومحل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الحديث أن النار قالت وعزتك وعزتك، وفي الحديث قال رب العزة، والمقصود بالرب هنا الصاحب ليس بالخالق، لأن صفات الله غير مخلوقة، فيقال رب العزة يعني صاحبها وليس خالقها، لأن العزة غير مخلوقة، عزة الله صفات الله غير مخلوقة، فهو رب العزة والجلال يعني صاحب العزة والجلال، ليس مثل قوله رب العالمين يعني خالق العالمين ومربيهم جميعا ورب ومربوب، لا، لأن العزة من صفات الخالق، فالله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق. وإذا محل الشاهد ما جاء في الحديث من قول النار وعزتك وقسم بعزة الله عز وجل وهي صفة من صفاته، أما قوله رب العزة يعني صاحب العزة وليس خالق العزة، لأن العزة غير مخلوقة، عزة الله صفات صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، صفات الله غير مخلوقة. وأيضا فهنا رب معنى صاحب يعني صاحب العزة صاحب العظمة صاحب الجلال، بمعنى ذو الجلال والإكرام وذو العزة، ليس مقصود بها الربوبية لها وأنها تكون مخلوقة كما الحمد لله رب العالمين، فإن العالمين مخلوقون، كل من سوى الله عالم، وهم مخلوقون لله عز وجل، وعزة الله صفة من صفاته، الله بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق. ما في إثبات القدم لله؟ نعم، وفي إثبات صفة القدم لله عز وجل، إثبات صفة القدم لله عز وجل يدل على إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى، وهي كما يليق به، الصفات كلها يقال في هذا الكلام، لا فرق بين صفة وصفة، كل ما ثبت في الكتاب والسنة يثبت لله عز وجل على وجه يليق به، ولا يجوز أن ينقدح في الأذهان إذا قيل قدم أو يد أو وجه المخلوقون، هذا لا يجوز، وهذا هو البلاء، هذا التصور هو الذي جرى البلاء على من ظلوا في هذا الباب، لأنهم تصوروا أن ما في شيء يضاف الله عز وجل من هذا القبيل إلا وهو مشابه، إذن الله منزه عن مشابهة المخلوقات، وإذن نفوا عنه الصفات، نفوا عنه الصفات وأولوها بما لا يليق. سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفة من الحديث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي. فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه. عمر بن الخطاب رحمه الله باب قول الرجل لعمر الله. باب قول الرجل لعمر الله أرد في كتاب الأيمان مثل هذا التعبير وهو لعمر الله. أورد يعني هل يكون قسما أو لا يكون قسما, هل هو يمين أو ليس بيمين. من العلماء من قال إن لا عمر الله ولا عمرك يمين, ومنهم من قال إن لا عمرك أو لا عمري ليست يمينا, وإنما هي من جملة الكلام الذي يؤكد به الكلام, مثل لا جرم أنه حصل كذا أن كذا وكذا, يعني حقا أنه كذا وكذا. لعمرك يعني أو لعمري أنه كذا. وأورد البخاري رحمه الله تفسير ابن عباس لقوله لعمرك في القرآن لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون, قال لعيشك, يعني المقصود من ذلك بقاؤك. قالوا وهذا قسم من الله بنبيه, على اعتبار أنها قسم وهو قسم من الله بنبيه أو بحياة نبيه, فالله يقسم بما شاء من خلقه كما أقسم بالعصر والليل والشمس والضحى والفجر وما إلى ذلك من المخلوقات التي أقسم بها. الباري يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه, ولكن ليس لغيره أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى, ليس لغيره أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. فهو على القول بأن لعمرك أنها قسم وهي قسم من الله عز وجل, والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه, لكن ليس لغيره أن يقسم إلا به سبحانه وتعالى. لهذا قال بعض العلماء إن كلمة لعمري ليست قسم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يحلف بغير الله. قد جاءت في بعض الأحاديث, جاءت في بعض اتجاه كلام الصحابة والتابعين يستعملونها, وليس المراد بها القسم, وإنما المراد بها تأكيد الكلام. لكن على قول من قال بأنها قسم وأن قوله لعمرك قسم, فإنه قسم من الله, والله تعالى يقسم بخلقه بنفسه وبما شاء من خلقه, فأقسم بحياة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلماء أن هذا من فضائله عليه الصلاة والسلام, أن الله أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم بقوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لكن ليس لأحد يقسم بغير الله سبحانه وتعالى, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت, قال لا تحلفوا إلا بالله لا بغيره. لهذا جاء في بعض الأحاديث لعمري, جاء في كلام الصحابة السلف لعمري, وهذا مما يدل على أنها ليست بقسم. وعن القول بأنها قسم بكلام الله عز وجل, فإن ذلك حصل من الله كما حصل منه قسم بالليل والنهار والشمس والقمر والضحى والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وإذا جاء والسماء والماء وإذا مطعى كل هذه والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج وغير ذلك كثير. في القرآن آيات كثيرة مشتملة على أقسام الله المخلوقات, والله تعالى له أن يقسم ما شاء من خلقه, وليس لغيره أن يقسم إلا به. وإذن فكلمة لعمر الله يمكن أن تكون قسم إذا أريد بها يعني مراد بذلك بقاء الله, يعني فهو حلف بصفة من صفات الله عز وجل, عنهم بصفات الله عز وجل بصفة من صفاته. قل الله لعمرك يعني في حق نبيه يعني حياتك وعيشك. والله تعالى يقسم ما شاء من خلقه بصفات خلقه وليس لغيره أن يقسم إلا به. أما كلمة لعمري لعمرك لكلام الناس فهذا يجري ولكنه ليس قسما وإنما هو من باب من الكلام الذي يؤكد به الكلام. الحديث ثم أروى البخاري رحمه الله حديث عائشة قطعة من حديث عائشة في قصة الإفك وحديث طويل وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال من يعذرني في رجل آذاني في أهلي قام أسيد بن حضير وقال فقال لسعد بن عبادة سعد بن لا هو الذي قال هذا سعد بن سيد بن لا سعد بن سعد بن فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة لأمر الله لنقتلنه. نعم قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لنقتلنه لنقتلنه يعني الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له لا تقتله ولا تصلح أن تقتله كان من الخزرج لذلك الرجل وهذا من الأوس. فعند ذلك قام أسيد بن حضير وقال لعمر الله لنقتلنه وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو محل الشاهد. فقال لعمر الله لعمر الله إذا كان فهو يعني يكون قسما بالله عز وجل أي بصفة من صفاته التي هي بقاؤه وحياته الباقية التي لا نهاية لها ولا انقضاء لها. فعمر الله يعني يمكن أن يكون قسما على أنه حالف بصفة من صفات الله عز وجل وهي البقاء والدوام. والله تعالى باق لا ينتهي ومحل الشاهد منه أنه قال ذلك وكان بهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكلام جرى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو قال قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. ثم أرد بخير رحمه الله باب قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وأورد تحتها حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها أنزلت بقوله يعني قول الرجل لا والله وبلا والله يعني أن هذا هو معنى لغو اليمين وهي التي يقولها الإنسان من غير قصد تجري على لسانه عندما يتحدث لا والله وبلا والله. فهذا من لغو اليمين الذي لا تنعقد ولا يكون به كفارة. أما الذي يؤخر عليه والذي تلزم الكفارة فيه إلى حصر الحلم فهو الذي عقدت عليه القلوب بأن يحلف الإنسان على أمر مستقبل أن يفعل كذا والله لا أفعلنا كذا والله لا يكون كذا. أما الذي يجري على لسانه من غير قصده فنقول لا والله لا بلا والله وما لديك من غير قصد هذا هو اللغو اليمين الذي لا يؤخذ به ولكن الذي يؤخذ به ما كسبت القلوب وانعقدت عليه القلوب وهو الذي إذا بر به ذاك وإلا إذا حصل الحنف أو أريد الحنف والتخلص من اليمين يكون ذلك عن طريق الكفارة كما قال عليه الصلاة والسلام لي والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. باب إذا حنست نازين في الإيمان وقول الله تعالى فقط. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد.